بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب سنة الطلاق وبدعته. طلاق السنة ما أذن فيه الشارع، والبدعة ما نهى عنه. ولا خلاف أن المطلقة على الصفة الأولى مطلق للسنة. باب سنة الطلاق وبدعته. السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، وإن طلق المدخول بها في حيضها أو طهر أصاب أو طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعة محرم ويقع. هذا كلمنا عنه في العصة السابقة، إن المدخول بها، الزوجة المدخول بها إذا طلقها في الحيض فهو طلاق بدعي محرم آثم، صاحبه آثم، ويجب إرجاعها. إذا طلقها وهي حائض يجب عليه إرجاعها، يجب إرجاعها عند الأئمة الأربعة، أي أن الطلاق ليست الثالثة طلقة أو طلقتين، فيجب إرجاعها، يمسكها حتى تنتهي من حيضتها، ثم تطهر، ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر، فيمسكها بعد ذلك. إن أحب يطلقها وإن أحب يمسكها، لكن إذا طلقها وهي حائض فارتجعها ثم طهرت ما يطلقها في الطهر الأول. وهذا مسألة فيها خلاف، لكن الصحيح الأحاديث جاءت في أكثر الروايات أنها تدعها حتى تحيض، حتى تنتهي من حيضتها، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. الطهر الثاني إن أحب يطلقها يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ما يكون جامعة، إذا جامعة لا يدري هل تكون حملت ولا ما حملت، فيطهرها حينئذ. هذا هو الصواب وهو الصحيح. بقي لو طلقها وهي حائض يقع ولا ما يقع؟ هذه مسألة فيها خلاف. أكثر الأئمة والأئمة الأربعة وغيرهم أنها لو طلقها وهي حائض يقع الطلاق، وغيرهم كابن عباس وتلاميذه طاووس وعكرمة وأبو الشعثاء وغيرهم من أئمة المذاهب، غير الأئمة المشهورين من أتباع المذاهب، يقولون أنه لا يقع إلا من علم أن الطلاق في الحيض محرم وبدعة فطلقها فيه فيقع عقوبة من باب العقوبة، زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أكثر الناس في قوله أنت طالق بالثلاث أو يطلقها ثلاث، ألزم الناس بها فالثلاث تقع ثلاث. فأما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر إذا طلقها ثلاث مجموعة أو متفرقة فكان يجعلها طلقة واحدة، جمع الطلاق ما يجوز، فكان يجعلها صلى الله عليه بعدما يغضب يجعلها واحدة. ثم عمر رأى أنه يعاقب الناس بهذه فجعلها من باب العقوبة. وكذا من طلق امرأة وهي حائض ما ينبغي لأحد أن يقول لا تقع الطلقة، تقع الطلقة، لكن لو طلقها ولا يعلم أن الطلاق في الحيض محرم فهذا من قال أنه لا يقع له وجه في هذا، له وجه من الفقه. فالطلاق البدعي أن يطلقها في حيض، وأن يطلقها في طهر مسها فيه. لما سمي بدعي؟ لأنه ما وافق السنة. ولما كان محرم؟ لأنه إذا طلقها في الحيض لابد المرأة أن تعتد. والعدة ما هي؟ العدة أنها تستمر في حيضتها هذه حتى تنتهي منها، ثم تطهر ولا تحسب. فالحيض التي تلي الطهر يبتدي منها العدة، فهو أطال عدتها، عدتها ثلاث حيضات فجعلها أربع حيضات، فتطول العدة في حقها فيؤذيها بإطالة العدة، فلا ينبغي. هذا تعليل أكثر الأئمة. وبعض الأئمة يقول لا، ليست العلة إطالة العدة على المرأة، إنما العلة أن الرجل في الغالب إذا طلقها في الحيض يطلقها في حالة نفور منها، ما له رغبة. لو كان الطاهر كان لها رغبة ويمكن يراجع نفسه. وجعلوا هذه العلة، وأيا كانت العلة ولعلها مجموعة العلتان مرغوبتان في يعني واردتان في الحكمة من تحريم الطلاق البدعي، وهو الطلاق وهو الحائض وهي حائض، فإن فيها إطالة، لأن الله عز وجل يقول فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإما القرء أن يكون حيضا أو طهرا، فهو فيه إطالة لها. هذا الطلاق البدعي، ومن طلقها يجب عليه مراجعتها. وبعض الأئمة كالحنابلة وغيرهم يقول استحب، فهو لا يخرج أنه يطلب منه إرجاعها، فترجع في عصمته، إلا لمن قال أنه يقع وكانت الثالثة ما يرجع، خلاص انتهي، ما يمكن إرجاعها، تنتهي منه. لكن لو كانت الأولى والثانية فينبغي إرجاعها حتى ولو كان زاهدا فيها، يرتجعها فيمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر في الطهر الثاني، إن شاء أمسك وإن شاء طلق إن لم يواقعها. وذكرنا الحكمة في ذلك. نعم، إذا ما لم يعلم الحكم، فهذا إذا ما يدري الحكم فيه، فقول من قال أنه لا يقع وجه يجب إرجاعها، فيقال لا يقع، لا تحسب طلقة. على قول ابن تيمية وابن حزم وابن عباس وتلاميذه. في خلاف، ناس يقول الفرس، ناس يقول الطهر، ناس يقول الحيض. نعم، وقول الصحابة أنه الحيض، كبار الصحابة يقولون أن القرأ حيض هو الحيض. النوع الثاني من الطلاق البدعي أن يطلقها ثلاثا مجموعة في قول واحد، فأنت طالق ثلاثة، هذا ما يجوز، لا ينبغي، حرام عليه، آثم، لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، طلق مرة ثم طلق مرة ثانية. المرة الثانية متى تكون؟ الطلاق الأول حتى تنتهي من عدتها، يمر عليها ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار، قبل انتهاء العدة له أن يراجعها، فإذا خرجت من عدتها انتهت منه. فإذا طلقها طلق في طهر ثلاثة طلقات، فقال هذا لا يجوز، ويجب ارتجاعها ولا ما يجب؟ يقولون يجب ارتجاعها قياسا على تطليق الحائض، لأن تطليق الحائض ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذهب عمر أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن عبد الله طلقها وهي حائض، قال مره فليراجعها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. هذا الحديث. ثم اختلفوا في هذا الحديث، قاسوا عليه الطلاق الثلاث المجموع في لفظ واحد، أنطي طالق ثلاث أو متفرقات في طهر واحد، يقول لها اليوم أنت طالق وبعد غد أنت طالق وبعد أيام أنت طالق، هذا ما يجوز. طلقها واحدة ينتظر حتى تنتهي عدتها، قبل انتهاء العدة إن أحد يطلق، إذا انتهت عدة إذا قبل انتهاء العدة في طهر الثاني لها أن يطلقها يراجعها، فإذا ارتجعها فحب يطلقها في طهر له أن يطلقها، لكن أثناء عدتها وهي مرتجعة يعني ذات طلقة أو طلقتين ما يصح يطلقها، لا يجوز. فإذا كان هذا الطلاق الثلاث لا يجوز سواء متفرقات أو من لفظ واحد، فيلحق بطلاق الحائض. فإذا ألحقناه بطلاق الحائض فيقال لمن طلق زوجه ثلاثا ارتجعها، قال طلقتها ثلاث، ويقال إن كان يعلم أن الثلاث محرم، وعمر رضي الله عنه أمضاه على الناس عقوبة، يعني ما هي سنة دائمة ولا حكم شرعي، ما شرع إلا الله ورسوله، الله عز وجل ورسوله الكريم هما اللذان لهم التشريع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ما أذن الله له، وهو المشرع الأول، له الحكم وله الأمر، والرسول مبلغ، لكن ما أحد يستطيع أن ينسخ ما قاله الرسول، ولا أحد يستطيع أن يشرع شرع جديد. فيقال كيف عمر ألزم الناس؟ يقول ألزمهم من باب العقوبة، ما هو شرع، لا، من باب العقوبة. قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، قال لهم صبر، ما يستعجلوا، ليه طلقوا ثلاث؟ لأن هذا مخالف لكتاب الله، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فلما علم أن الناس تمادوا قال نمضيه عليه ونجعله عقوبة، فجعل ذلك عقوبة عليهم. فلما كان ذلك عقوبة عليهم فهو حسب المصلحة، فرأوا جماعة أن عمر رضي الله عنه أمضاه عقوبة، فكل من حتى ابن عباس لما جاءه يستفتيه من يستفتيه قال إن الله لم يجعل لك مخرجا لأنك لم تتق الله، ولو اتقيت الله لجعلت مخرجا. ولا يقال هذا الكلام إلا لمن علم أن الثلاث محرم، لأن اللي ما يدري ما يقال له أنت ما اتقيت الله، فهمه آثم ما يعلم، لكن الذي يعلم فلما قال لم يجعل مخرجا دل على أنه يعلم أن الطلاق الثلاث محرم، فكان يفتي بقول عبد الله بن بقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. والذي لا يعلم يقال هذا حكمه حكم من طلق الحائض، من طلق امرأته وهو حائض لا يعلم. وقول جماعة من السلف من الصحابة والتابعين أنه يجعلها واحدة، لكن لو يعلم أن الثلاث محرم قال طلقت عليك تحرم عليك، فهي بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيره. هذا واضح، هذا الطلاق البدعي، لأن الطلاق البدعي في طهر مسها فيه ما يجوز، وإذا طلقها وهي حائض حرام عليك لا يجوز، وإذا طلقها ثلاثا في كلمة واحدة أو متفرقات في عدة واحدة في طهر واحد هذا لا يجوز، كل هذا طلاق بدعي. إذا الطلاق السني الذي مر يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وإذا كانت حامل، إذا استبان حملها له أن يطلقها، هل واضح هذا؟ طيب اسمع من الذي يقرأه القارئ. السنة في الطلاق وإن طلق المدخول بها في حيضها وإن طلق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعة محرم، ويقع في قول عامتهم. يقع في قول عامتهم، عامة أهل العلم أنه يقع، لأنه ورد من حديث عبد الله بن عمر: أحسبت عليك؟ قال: أرأيت إن عجزت؟ يعني كيف ما تحسب علي؟ حسبت علي. والشعبي يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها لم تحسب عليه، فجاءت روايتان كلاهما عن عبد الله بن عمر: حسبت عليه ولم تحسب عليه. فرجح أكثر أهل العلم رواية من قال أنها حسبت عليه، والآخرون يقولون ورد عن عبد الله بن عمر بأحاديث صحيحة أنها لم تحسب عليه. ثم يستدل بأنه صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها، ما قال فليرتجعها، قال فليراجعها. والمراجعة دل على أنها امتناع من الطرفين، كلاهما أبعد جسده عن الآخر. المره فليراجعها، أي فليعدها ويمسكها، ما يسرحها، هي زوجة له. المره فليراجعها، أن يطلب منها الرجوع وترتجع هي كذلك. وإلا لو خرجت من عندي وحسب الطلقة كان يقول: مره فليرتجعها، لأنه هو اللي صرفها، لكن كان الصرف منهما جميعا. ثم يقول كذلك أنه إذا طلقها وهي حائض، وعلمنا أنه طلاق منهي عنه، لما يأمره صلى الله عليه وسلم بارتجاعها ثم يطلقها ثانية؟ هذا إنزال ضرر عليها أكثر. كان يطلقها تلك الطلقة، ولو حسبت عليه كانت تلك الطلقة، فإذا خرجت من عدتها فهو يخطبها من الخطاب، أو له أن يرتجعها. لكن إذا حسبناها عليه ثم قال منه فليرتجعها، بمعنى يرجعها إليه، ثم يقال له طلقها إن شئت، تكثير للطلاق، والطلاق أبغض الحلال إلى الله عز وجل، هذا ما يكون. ردوا على ذلك هذه. ويقولون أن عبد الله بن عمر لما قال حسبت عليه، قال هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن عبد الله بن عمر. فيحتمل أنه هذا فهمه، ما بين أن الذي حسبها عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. نعم. ويقع في قول عامته، لأنه عليه السلام أمر ابن عمر بالمراجعة، وهي لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. هذا لو قال ارتجعها، لكن قال راجعها، لو قال ارتجعها يكون بعد طلاق، لكن لما قال راجعها ما يكون بعد طلاق. نعم. وفي لفظ للدار قطني قال: قلت يا رسول الله، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا؟ قال: كانت تبين منك وتكون معصية. هكذا في الدار قطني، لكن ليست هذه الرواية: قلت يا رسول الله، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك وتكون معصية. هذه لم يروها أصحاب السنن ولا الصحيحين ولا غيرهما، ما وردت إلا عند الدار قطني، ولذا كان فيها مقال، ما تصح هذه الرواية. نعم، الله أعلم. نعم. وذكر في الشرح هذا الحديث مع غيره، وقال: كلها أحاديث صحاح، ولأنه طلاق. الذي صحح الحديث هم أهل الحديث، ما هو رجال الفقه. صاحب الشرح الكبير ما هو محدث، هو فقيه. ولما قال كلها صحاح، مو هذا الحديث، يعني به غيره. ولو قال هذا صحيح ما يؤخذ بقول صاحب الشرح، إنما يؤخذ بقول المحدثين هم الذين يعرفون الصحة والضعف. نعم. ولأنه طلاق من مكلف في محله فوقع كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة، بل هو ولأنه أي الطلاق ليس بقربة، يعني يقول أنتم يا من قلتم أن طلاق البدع لا يقع كأنكم أحسنتم إلى هذا المطلق، والطلاق ما هي قربة، ما يتقرب بها إلى الله عز وجل، كيف تقولوا لا تقع؟ فهذا أساء وتحسنوا إليه؟ لا، بدل الإساءة ويتحمل هذه الإساءة، ولذا قال ليس بقربة فيعتبر لوقوعه، فلا بد أن نعتبر وقوعه تأديبا له ويوافق ما فعله. نعم. بل هو إزالة عصمة وقطع ملك، فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له. وفي المحرر وكذا أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه. وكلام في المحرر، هذا يقول في المحرر لأبي البركات جد ابن تيمية، يقول فيه كذا، لو قال أنت طالق في آخر طهرك قال هذا طلاق بدعي، أنا ما يعني لم يظهر لي وجه البدعة في هذه. فواحد قال لزوجته أنت في آخر طهرك أنت طالق، يعني علق طلاقه بآخر طهر لها، قل هذا طلاق بدعي، ما أدري ما وجه البدعة فيه. ولذا قال وكلام الأكثر أنه مباح ليس ببدعي. نعم. إلا على رواية القروء الأطهار، إلا من فسر أن القرأة هو الطهر، من فسر القرأة يتربصن بأنفسهن المطلقات، يتربصن ما يتربصن ينتظرن، مطلقة تربص بنفسها ثلاثة حيضات، هذا قول أكابر الصحابة، وبعض أهل العلم كالشافعية وبعض الحنابلة يقولون أنه الطهر، تتربص تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا طهرت من الحيض الثالثة واغتسلت حينئذ من أراد طلاقها يطلقها بعد الاغتسال، قبل الاغتسال مختلف فيه. فهنا إذا قال أنت طالق في آخر حيضة لك، في آخر طهر لك، والأقراء هي الأطهار، القرء بمعنى الطهر، فهذا صحيح لأنه طلقها في وقت ممنوع منه. من فسر في آخر طهر لك، من فسر الأقراء بالحيض فهو صحيح، مو فسرها بالطهر، ولكن قال فسرها بالطهر قالوا إلا على رواية القروء الأطهار، لكن ما يسأل الأطهار، إلا على رواية القروء بأنها الحيض، فمن فسر القرأة بالحيض فقال أنت طاهر، من فسر أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العدة التي أمر الله بالطلاق فيها، فإذا قال أنت طالق في آخر طهر هو لك، قال سماها بدعة لأن الأقراء هي الأطهار، الله عز وجل قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلا يصح يطلقها في العدة، والقرء هو الطهر فمعناه تلك عدتها، فلا يطلقها في عدته، هذا معنى الله على. نعم. وفي الترغيب تحملها ماءه في معنى وقت، واختار معنى الوضع، يعني لو أخذت مني الرجل فأدخلته في فرجها، وهو في معنى الوضع لو كانت طاهر، وأدخلت مني زوجها في فرجها فحكمه حكم الوطئ، يعني الرجل يقال له في هذه الحالة ارتجعها إذا طلقها بعد ما فعلت هذا الفعل، يقال أنه طلاق بدعي. عرفنا هذا المقصود؟ نعم. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يقع، وهو قول ابن علي وهشام بن الحكم. واختار الشيخ تقي الدين أنه، الضمير في أنه على الطلاق البدعي، يعني الطلاق في الحيض والطلاق ثلاث مجموعة أو متفرقة في عدة واحدة، أختار أنه إيه؟ لا يقع. لا يقع، نعم، فهو قول ابن علي وهشام ابن الحكم والشيعة، ما قال ابن عباس وأبو كريب وعطاء وطاووس، ما ذكر هذا. ايش يقول الرجل؟ سبعة مكتوب الشيعة. ايش يقول؟ مرتين طلقها؟ تجينا مرتين؟ اي في الشهر مرتين. اي اذا جاها مرة الاولى ومرة الثانية، هذه في الارتجاع، هذه اذا ربي راجعها، اذا حاضت وطهرت وحاضت وطهرت في الشهر مرة ولا مرتين ولا ثلاث، اذا ثلاث ما يمكن، اذا مرتين تغتسل فارتجعها. طيب، هنا قال هو قول ابن علي، ابن علي، ابن علي من أكابر أهل السنة، ابنه يعتبروه معتزلي، له أحكام الشافعي يذمه فيها، وابن الحكم من كبار المعتزلة والشيعة، هذا كمن ترى إنسان له أتباع، تقول يا أخي ماله هذا، ما عنده ما يتبعه من الناس إلا فلان الذي يشرب الخمر، وفلان الذي يسرق المتاع، وفلان الذي يؤذي الناس بلسانه، وفلان العاق والديه، ثم يقفل عن بقية الصالحين أتباعه ما يذكرهم، يخص هؤلاء بالذات يسميهم لأجل تنفير الناس عنه، ما قال عبد الرحمن بن عوف، ولا قال الزبير، ولا قال عثمان، ما ذكر كعبر الصحابة، ولا قال ابن عباس، ولا قال أتباعه من التابعين، ولا قال ابن علي والحكم والشيعة، يعني هذا الكلام ترامه، ما هو كلام أهل السنة ولا كلام، إنما كلام هؤلاء الناس، هذا ما يصح، هذا باب التنفير، ها، ليس قول هؤلاء. والشيعة ما نستدل بأقوالهم، ليه في هذه المسألة استدلنا بأقوالهم؟ الشيعة ما عمر ذكرنا الشيعة قالوا كذا ولا قالوا، لكن هذا باب التنفير، يعني لا تقبلوا من يقول هذا القول، الصحيح أن هذا القول له وجه وقال به كثير من الصحابة ولهم أدلة قوية. طيب، وهو قول ابن علي وهشام بن الحكم والشيعة، مو السبعة صلحوها، والشيعة صلحوها، نعم، لأن الله تعالى أمر به قبل العدة، أمر به قبل العدة، أمر به قبل العدة، يعني أمر به وأنت مستقبل العدة قريب منها، فطلقوهن لعدتهن، اللام يسموها لام التعقيد، اللام إذا دخلت على زمن من الأزمان فهي للتعقيد، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني حين تدلك الشمس تميل صلي، قدم الزكاة لوقت الصيف، أي إذا عند دخول الصيف اعط الزكاة، طلقها لعدتها، أي في آخر وقت من الطهر قريب من العدة، عرفنا هذا؟ طلقوهن لعدتهن، مستقبلات العدة، مو بعيدة عند، حتى لا تؤذيها بإطالة العدة، فهنا لم في قبل العدة، أي مستقبل للعدة، ما تطلقها أثناء العدة، إذا طلقت أثناء العدة تطيل عليها، نعم. لأن الله تعالى أمر به قبل العدة، فإذا طلق في غيره لم يقع كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره. زين الوكيل، إذا قال الوكيل قلت لك اذهب فطلق فلانة امرأته، طلقها يوم الجمعة، فجاء قبل الجمعة بأيام فطلقها يوم الأحد، قال ما يقع لأنه أذن له في وقت معين مخصوص، وهذا لم يأذن فيه، فطلاقها بهذا الوقت لا يقع. وكذا أمر الله بالطلاق مستقبل العدة، ولا يكون استقبالها إلا في وقت طهر. لو قال طلقهن في عدتهن معناها طلقها في الحيض، لكن ما الله قال مستقبل عدتها يعني قبل دخولها في العدة، والعدة تبتدي بالحيض، هذا قول أكابر الصحابة. فلما كان هذا المعنى دل على أن من طلق امرأته وهي حائض فقد خالف كتاب الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، عقوبة يقال خلاص هذه الطلقة تحسب عليك، فإن كانت هي الثالثة فقد حرمت، وإن كانت هي الثانية فتحسب عليك ثانية، إن حبيت ترتجع وإن حبيت تتركها. والذي لا يعلم قال استغفر الله ولا تعد مرة ثانية، ومن قال أنها لا تقع لا تحسب عليه. نعم. ويستحب رجعتها في ظاهر المذهب. يجيك يقول استفتيك يقول طلقتها وهي حائض، أسمع كثير كذا، يعني معناته أبغى فتوى، أريد فتوى بأنها امرأتي لا تحسب علي طلقة، وهي تكون ثالثة، يقول هي حائض، يعني أنا عارف أنه هي حائض ما يصح، أيسر هذا فلا ينبغي، هذا يعاقب مثل هذا، يقول طلقت عليك امرأتك. نعم. ويستحب رجعتها في ظاهر المذهب. خليهم على الدرس أحسن. نعم. ويستحب رجعتها في ظاهر المذهب، وهو قول الأكثر، لأنه عليه السلام أمر به ابن عمر، وأدنى أحواله الاستحباب. استحب ما قال يجب، عند هذا في قول. كيف عرفتم أنه مستحب يراجعها؟ قال عرفنا الاستحباب المراجعة أنه صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ابنه بمراجعتها. الأمر الأصل أنه يدل على الوجوب، الأمر في الاصطلاح عند جماهير أهل الفقه وأهل العلم يدل على الوجوب، هنا قال يدل على الاستحباب، قال لأنه أمر إرشاد. نعم. ولأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة، فلم تجب الرجعة فيه كالطلاق في طهر أصابها فيه، فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب فيه. أجمع مو صحيح، لا. ما في إجماع، ما يقال هذا إجماع، حتى الشافعي عندهم وجه، ما يقال هذا إجماع، ما أجمع على أن الرجعة فيه. نعم. وعنه أنها واجبة، ذكرها في الموج والتبصرة والترغيب. عنه أنها واجبة، هذا قول مالك، هذا قول مالك من أصحاب المذاهب أنه يجب رجعتها. واختارها ابن أبي موسى لظاهر أمره عليه السلام بها، وهذا مما استدل به من قال أنها لا تقع. لو قال أنها تقع كيف يأمره بتكثير الطلاق؟ هذه وقعت، يأمره بمراجعته عشان يطلقها مرة ثانية، والطلاق أصله مكروه، هذه تكفي، ما أحبها تنتهي عدتها وانتهى، خرجت من عصمته. أما يأتي بها راغبا في إبعادها عنه، والله عز وجل يقول فإن طلقها، يعني الزوج الثاني بعد ما خرجت من أول، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. إذا علم أنه يصلح شأنها وأراد سترها وستر نفسه وكذلك هي، فهذا لا جناح عليه ما يتراجع، لكن لو حب يراجع عشان يضرها ما يجوز. كيف هذا يقول راجعها لأجل أن يطلقها ثانية؟ المراجعة لا تجوز بنص كتاب الله. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود، لتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها يعني الزوجة الثانية خرجت من الأول انتهت ثلاث انتهت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا طلقها الزوج الثاني فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا بشرط أن قصده مراجعتها لأجل إقامة حدود الله من حسن المعاشرة وحسن المعيشة والرغبة في بقائها معه، وكذلك الحال له. لكن هذا يقول ارتجعها راجعها عشان تطلقها، والله عز وجل ينهى عنها في كتابه. هذا دليل قوي ولا مو دليل قوي؟ دليل قوي على أنه مره فليرتجعها، يدل على أن الأولى لم تحسب عليه. واضح هذا؟ نعم. ولأن الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح وهو واجب بدليل تحريم الطلاق، وعنه تجب في حيض اختاره في الإرشاد والمبهج، وظاهر كلامه أن الخلاف راجع إلى الصورتين. وعنه تجب في حيض، إيش معنى تجب في حيض؟ الرجعة تجب في حيض، هو طلقها في أي في وقت؟ في حيض، ويرجعها يرجعها في الحيض. أي يعني إرجاعها، من قال أنها واجب، والرواية عن الإمام روايتان، إرجاعها مستحب وفي واجب، لكن وقت إرجاعها متى يكون؟ وعنه أي الرواية مو ثالثة، الرواية في الوقت متى يكون؟ هل يرتجعها لما تحيض ولا يرتجعها وهي حائض؟ قال لا، يجب إرجاعها وهي حائض، لأن إذا طهرت ما له معنى في الارتجاع. البدعة ترتفع إذا رجعت وهي حائض، يرتفع ذاك الوقت لمنهي عنها، فأن ترتجعها أثناء الحيض هذا معناه، فليست رواية ثالثة، إنما رواية في الوقت مقيدة من الوقت. واضح هذا؟ نعم. فرع ظاهر كلام الخلاف راجع إلى الصورتين. وظاهر كلامه أن الخلاف راجع إلى الصورتين وليس كذلك، فإن الطاهر ولا الطهر طاهر فإن الطاهر المصابة فيه لا تجب رجعتها رواية واحدة. عند المذهب ما يجب رجعتها، إذا طلقها في طهر أصابها فيه ما تجب رجعتها، لكن يفهم منها أنه يستحب رجعتها، والصحيح أنه يراجعها قياسا على طلاق البدعي الطلاق من حيث. نعم. وتقدم حكاية الإجماع قبلي، هذه غير صحيحة، لأن في من خالف منهم من قال يراجعه. نعم. ولكن يستحب لأنه طلاق بدعة فاستحب قطعه بها كطلاق الحائض. هذا شو الكلام هذا؟ أنا يظهر لي أن فيه تضارب، فيه نوع غير مستقيم. هنا قال إجماع ليس كذلك، قال الطلاق من طلقها إذا طلقها ثلاثا مجموعة ما يرتجعها، كأنه قال إجماعا ليس كذلك، إنهم أجمع على أن رجع لا تجب فيه. الرجع ما تجب، ما قال لا يجوز، قال ما تجب، دل على أنه مستحب يراجعها. واضح هذا؟ أول قال على أن الرجع لا تجب عليه، إذا طلقها ثلاث مجموعة ما تجب عليها رجعة، لكن تستحب، بخلاف لو طلقها وهي حائض ففيه خلاف، منهم من أوجبها ومنهم من قال مستحبة، لكن لو طلقها ثلاثا مجموعة ما يقول إنه ما حد قال إنه واجبة، لكن فيه من قال إنها مستحبة. واضح هذا؟ ما قال إيه؟ لما قال أجمع على أنها لا تجب كأنه في إجماع على الاستحباب والله أعلم، ولكن يستحب لأنه طلاق بدعة واستحب قطعه بها كطلاق الحائض. طيب، فرع إذا علقه بقيام فقامت حائضا ففي الانتصار مباح، وفي الترغيب بدعي، وفي الرعاية يحتمل وجهين. إذا علقه التعليق أن تأتي بشرط من أدوات الشروط، وأدوات الشروط فيه فعل وجزاء. إن دخلت السوق اشتريت كذا، وإن فعلت كذا عوقبت بكذا، ومتى حصل هذا نزل بك كذا، ومن فعل كذا حصل له كذا. واضح هذا؟ اسمه التعليق، تعلق الفعل على جزاء، الجزاء إنما هو مرتب على الفعل. فإذا علق طلاقها بفعل، قال إن فعلت كذا فأنت طالق، وفعلته زمن الحي، هذا الطلاق بدعي ولا غير بدعي؟ وما قصد الحي؟ قال إن قدم زيد من السفر فأنت طالق، وإن أكلت هذا الطعام فأنت طالق. انظروا بين الفرق بين المسألتين، إن خرجت من الدار فأنت طالق، وإن قدم زيد فأنت طالق. إن خرجت من الدار تعلم وبرغبتها واختيارها أن الخروج يكون في حيض ويكون في طهر، لكن قدوم زيد مو باختيارها، ما تعلم متى يقدم زيد. فإن قدم وقت هو لا يعلم، فإن قدم زيد وقت بدع، وقت قدم زيد وهي حائض، فالطلاق يقولون لا يأثم وهو بدعي، لكن ليس لآثم. والآخرون يقولون بدعي وهو آثم. واضح هذا؟ طيب، إذا طلقها، إذا علق الطلاق بصفة هي تعلم ولها رغبة وإرادة ففعلته، إن خرجت من الدار فتعمدت الخروج وهي حائض، لما فعلت ذلك فهي آثمة، وكذلك هو آثم لأنه يعلم أنها قد ترغب وتعمل ذلك، فكأنه طلقها طلاق بدعي. اقرأ يا إبراهيم. إذا علقه بقيام فقامت حائضا ففي الانتصار مباح، وفي الترغيب بدعي، وفي الرعاية يحتمل وجهين. وذكر المؤلف إن علقه بقدومه فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم، وكذا طلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعي في ظاهر المذهب. هذه المسألة الثانية، افهموها. إذا طلق وهي حائض من السنة يستحب، وفي رواية واجب كقول مالك أنه يراجعها، فإذا راجعها ويرغب في طلاقها يدعها حتى تطهر، فإذا طلقها في هذا الطهر فهو طلاق بدعي. إذن متى يكون الطلاق السني؟ يقول يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. أكثر الروايات على أن تمر عليها فترتان من الطهر، فيما تطلقها في الطهر الثاني الذي لم يمسها في هذا الطلاق السني. فإذا راجع الحائض ويرغب في طلاقه ما يطلقها في المرة الأولى. طب ما الحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم جعل فترة التربص بها لأجل أن يطلقها طهران ليس بطهر واحد، مع أن الطهر الواحد يكفي في براءة حملها؟ يقول لا، لأنه إذا مر عليها طهران إن كان في نفسه شيء قد يزول وقد يرقم في وقاعها وقد تحمل منه، وقد يكون كذا فيزول ما في النفس، وكذا تزول ما في نفسه فيصطفياني، فأجل هذا في الرغب في الإرجاع، لعل هذه هي حكمة والله أعلم. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، في أسئلة إبراهيم. نعم. فضيلة الشيخ سائل يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز أن تعطى الزكاة للأقارب الفقراء من الأخ والأخت والأب والأم إذا كانوا ليس تحت كفالتي؟ لا، الأب والأم ما يعطيهم، لأنه يجب نفقته عليهم، لو احتاج لا بد الولد ينفق عليه. الأصول والفروع ما يجوز إعطاء الزكاة لهم، لكن الإخوة إذا كانوا فقراء والأقارب إذا كانوا فقراء، بمعنى أنهم يستوون مع الناس في الفقر، فإذا كان وجدوا تعرف من هو أحوج منهم أصلح منهم، الزكاة تكون لغيرهم. الزكاة ما فيه منا، ولا تتصرف فيها بشهوة منك ولا رغبة، ولا تقول للناس هذه الزكاة أنا تفضلت عليك، ولا تعطيها وتتوقع منا تتوقع منة منك علي، ما يصلح هذا. الزكاة حق لله، جعلها الله مختصة لأصناف ثمانية. ما تقوم تتفضل على واحد عشان تبين أنك صاحب مصلحة له وتقول هذه زكاة، معناته أحبني فإذا استخدمتك أطعتني، وإذا طلبت منك شيء ما لا ما يجوز هذا. قد يكون في الصدقة نوع من هذا وينقص من أجرها، لكن الزكاة ما تصح بهذا المقصد. الزكاة خالصة لوجه الله، المتفضل هو الذي تعطيه حين يقبلها. إذا كان الأخ والإخوة فقراء محتاجين، الزكاة جائزة، لأنه ما تجب نفقتك عليهم وعيال أعمامك وعماتك وخالاتك، لكن الأصول الأب والجد ما تعطيهم، ولا الأم ولا الجدة ولا الإبن ولا ابنه ما تعطيهم الزكاة، لأنه هذول لو كانوا محتاجين تنفق عليهم من مالك. والأقارب إذا علمت أنهم محتاجين وليس هناك من هو أحوج منهم وأضر، فهم أولى بإعطاء الزكاة. والزوجة تعطي زوجها، الزوجة إذا كانت غنية وزوجها فقير وتعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بحوائجه تعطيه الزكاة، لا بالعكس. الزوج ما يعطي زوجته من الزكاة، لا. لما؟ لأن تجب نفقته عليه، نفقة على الزوج. نعم. يقول: رجل طلق زوجته وهي غير موجودة، وهو كان لا يريد الطلاق، ولكن وقع تحت ضغط من أهله وتحمل على زوجته فنطق بالطلاق حتى يخرج من هذا الضغط النفسي الذي وقع فيه من قبل أهله، أفيدونا أفادكم الله؟ طلاق النفسي ما أعرف كيف، ما أعرف وجه الإكراه. المكره الذي يخشى على نفسه من تهديد، فهذا لا يقع طلاقه. أما مجرد المضايقات فلو طلق يقع طلاقه، مجرد المضايقات ما تكفي، لكن إذا أكره هدد بضرر وطلق خوف وقوع الضرر هذا لا يقع طلاق. المكره والسكران لا يقع، لكن إذا كان بس مجرد مضايقة يقع طلاقه. نعم. وجزاكم الله والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.